تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن لله تعالى الحكمة البالغة في شرعه وخلقه، فهو سبحانه الحكيم فيما شرع، وهو الحكيم فيما خلق، فلم يخلق عباده عبثا، ولم يتركهم سدى، ولم يشرع لهم الشرائع لعبا، وإنما خلقهم لأمر عظيم، وهيأهم لخطب جسيم، كما قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. شرع الله سبحانه وتعالى الشرائع، شرع لنا العبادات، ونظم المعاملات ابتلاء واختبارا للمكلفين، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه التكاليف الشرعية المتعلقة بالعبادات، وكذلك المتعلقة بالمعاملات، إنما الغاية منها هي اختبار وابتلاء العباد، من يستجيب ومن لا يستجيب. فمن قبل شرع الله عز وجل وانشرح بذلك صدره وطابت نفسه، فهذا دليل على صدق إيمانه وعظيم يقينه. وأما من قبل من شرع الله ما وافق هواه فقط، ورد ما خالف هواه، فهذا ليس عبدا لله، وإنما هو عبد لهواه. إذا كان لا يأخذ من دين الله يوافق الهوى، فبعض الناس يأخذ من الدين ما يحب فقط، يصلي ولا يصوم، أو يصوم ولا يصلي، أو يصوم ويصلي ولا يزكي. هذا الصنف من الناس أشبه والعياذ بالله ببني إسرائيل الذين قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فهذه التشريعات التي شرعها الله لنا إنما شرعها ليختبرنا، هل نقبل شرع الله عز وجل، أم أننا نقبل منه ما نريد ونرد ما يخالف أهواءنا. هذا هو المحك، هذا هو الميزان الذي يوزن به المرء، يوزن به من هو مؤمن مستجيب لله ورسوله، وبين من هو متبع لهواه مخالف لأمر مولاه. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه نوع العبادات على العباد، لم يجعل العبادات عبادة واحدة، بل نوع حتى ينالوا ويأخذوا من كل نوع بنصيب، حتى لا يمل الناس من العبادة فيتركوها فيهلكوا. نوع الله لهم هذه العبادات، فهذه العبادات منها ما يتعلق بالبدن كالصلاة، ومنها ما يتعلق بالمال كالزكاة، ومنها ما يتعلق بالبدن والمال جميعا كالحج والجهاد ونحو ذلك، ومنها ما يتعلق بالكف عن مشتهيات النفس وهو الصوم، وهي عبادة الصوم. هذه العبادة المقصود بها أن يكف الإنسان أو المسلم أو الصائم أن يكف نفسه عما تشتهيه، وهذه العبادة من أعظم العبادات أثرا في النفوس. ونحن في شهر رمضان وفي شهر الصيام، فلا بأس أن نتحدث عن حكم الصوم، لأن العبادات في الإسلام لها حكم عظيمة، ومن ذلك الصوم. هذا الصوم له حكم، ما شرعه الله سبحانه وتعالى هكذا عبثا، حاشا حاشا. فالله سبحانه وتعالى شرع الصوم لحكم عظيمة. من أعظم هذه الحكم أن الصوم عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. فالصوم عبادة، عبادة تقربك إلى الله. ومعنى ذلك أن الصائم يترك ما يحب وما يشتهي تقديما لرضا الله عز وجل على شهوة النفس. وهذا دليل على قوة الإيمان، دليل على صدق اليقين، دليل على كمال محبة الله تعالى، دليل على صدق إيمانه، لأنه ترك ما يحب، ترك ما يشتهي طاعة لله تعالى، حبا لله تعالى، رجاء لما عند الله. ولذلك هنا لا أتحدث عن الذي يصوم على سبيل العادة، فهذا أمره أمر آخر. أتحدث عن الذي يصوم طاعة لله، يترك الطعام والشراب والشهوة، يترك مساوئ الأخلاق طاعة لله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود، هذا هو الذي ينتفع بصومه. فهذه من أعظم الحكم، من أعظم الحكم أن جعل الله سبحانه وتعالى هذا الصوم عبادة تقرب إليه، عبادة تجعل المسلم يتخلى عما اعتاده من طعام وشراب وشهوة وما شابه ذلك، يتخلى عنه تقديما لرضا الله عز وجل على هوى النفس. كذلك من حكم الصوم أنه سبب للتقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ما هي الحكمة؟ لعلكم تتقون. لماذا؟ لأن هذا الصائم أمره الله سبحانه وتعالى في حال صيامه، أمره بأشياء ونهاه عن أشياء، أمره بفعل الطاعة ونهاه عن ارتكاب المعصية، كما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا كان الإنسان يصوم لكنه لا يترك المحرمات فهذا لا فائدة من صومه. فحقيقة الصوم التي يريدها الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة صيام يشمل الكف، كف الجوارح عن جميع المحرمات. فهذا الصائم إذا كان متلبسا بالصوم، الآن وأنت صائم قد تهم بالمعصية، قد تفكر في المعصية، لكن بمجرد أن تتذكر أنك صائم تترك المعصية. لماذا؟ لأن المعصية والمخالفة تتنافى مع الصوم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم الصائم إذا شاتمه أحد أو سابه أو قاتله أن يذكر نفسه وينبه غيره على أنه صائم، فقال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. لماذا تقول إني امرؤ صائم؟ تذكر نفسك بأنك ما دام أنك صائم فإنك لا تقابل الشتيمة بالشتيمة، لا تقابل السب بالسب، لا تقابل القتال بالقتال، لأنك صائم. باختصار، لأنك صائم. تذكر هذا المعتدي أيضا، تنبهه على أن الصيام لا يمكن الجمع بين الصيام وبين الشتم، لا يمكن الجمع بينهما، إما صائم وإما أنك تشتم الناس أو تعتدي عليهم. فالصائم هو الذي يكف جوارحه حتى عن الأمور المباحة خارج رمضان. ف فهذا من حكم الصوم أنه يسبب التقوى. فالمسلم لو صام حقيقة كما أراد الله سبحانه وتعالى، ونحن مع الأسف نرى الآن في الأيام الأولى من شهر رمضان لا نرى هذا الأثر الطيب للصوم. ننظر في شوارعنا ونسمع كلام بعض المسلمين مع الأسف والله يندى له الجبين. هل أنت صائم؟ صائم يسب الله. صور الآن إنسان صائم، أنت صائم لمن؟ لماذا أنت صائم؟ صائم لله ثم تسب الله. سبحان الله، ما هذا التناقض؟ هذا تناقض يعني حتى أجهل الناس لا يقع في مثل هذا التناقض. إذا كنت تسب الله عز وجل فالأفضل أن لا تصوم. إذا كان الأمر هكذا، تصوم من أجل أن تسب الدين، من أجل أن تكفر، لأن سب الدين كفر مخرج عن الملة. من سب الله عز وجل فقد كفر كفرا مخرجا عن الملة. يرتكب هذا الكفر في نهار رمضان، ينتهك حرمة رمضان بسب الله عز وجل. وين راه أثر الصوم؟ هل هذا هو الصوم الذي أراده الله منا؟ طبعا لا. الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نصوم صوما يؤثر على أخلاقنا، يؤثر على آدابنا، بحيث أن المسلم إذا صام يصير تقيا، يتقي محارم الله عز وجل، يفعل الواجب ويترك المحرم، هذا هو التقي. وإنما يحصل ذلك بالصوم. فلابد أن نراجع صومنا، هل صومنا على الجادة أم أننا نصوم على سبيل العادة. كذلك من حكم الصوم أن الصوم يفرغ العقل أو القلب للتفكير والذكر. فالإنسان إذا كان صائما فإنه يتأمل في الآيات الشرعية، يتأمل في الآيات الكونية، ينتفع بهذا التأمل وبهذا التفكر. لأن الإنسان إذا تناول الشهوات، تناول الشهوات هذا يستوجب الغفلة، بل ربما قد يقصي القلب. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، أرشد المسلمين إلى التخفيف والتقليل من الطعام والشراب. فقال عليه الصلاة والسلام، الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. ليس هناك وعاء في الدنيا يملأه الإنسان شر من بطنه. كل الأوعية تمتلئ. خذ وعاء بحجم المسجد في كل يوم تلقي فيه شيء، بعد شهور أو سنوات يمتلئ، إلا البطن. 100 سنة وأنت تملأه لا يمتلئ. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هكذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقلل من الطعام، لأن هذا التقليل من الطعام يؤدي إلى صفاء القلب وإلى صفاء العقل وإلى حسن التفكير والتدبر في آيات الله عز وجل، سواء في الآيات الشرعية التي هي القرآن والسنة، أو في الآيات الكونية التي نراها في الكون. ولهذا جاء عن أبي سليمان الداراني رحمه الله أنه قال: إن النفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، وإذا شبعت عمي القلب. وانتبه، فهذه حكمة مهمة. هذه النفس إذا جاعت وعطشت فإن القلب يصفى أو يصفو ويرق. فإذا قرأ آيات القرآن تأثر، إذا نظر في الآيات الكونية تأثر، رق قلبه، لأن نفسه جاعت وعطشت. ولكن إذا شبعت هذه النفس حينئذ سيعمى القلب. ولذلك فالمترفون في هذه الدنيا قلوبهم قد عميت قلوبهم في هذه الدنيا، لا صفاء لقلوبهم وعقولهم، لأن أجسامهم قد امتلأت، قد ملئت طعاما وشرابا، يعيشون من أجل الأكل والشرب فقط، ولذلك لا ينتفعون بعقولهم، لا ينتفعون بقلوبهم. أما المسلم فإنه يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتقلل من الطعام والشراب، لا سيما في شهر رمضان، فهذا الشهر شهر العبادة، ليس شهر الأكل والشرب، ليس شهر الأكل والشرب، هذا شهر العبادة. لابد أن نفهم هذه الغاية وأن نفهم هذا المقصد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن حكم الصوم أن يتمرن المسلم على ضبط النفس والسيطرة عليها حتى يقودها إلى ما فيه خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة، لأن هذه النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. هذه النفس والله لو تركت لها العنان لقادتك إلى المهالك في الدنيا والآخرة. لو تركت العنان لنفسك، لو تركت لها كل ما تشتهي، والله ستقودك إلى المهالك، إلى الهاوية. ولذلك نرى الكفار الذين تركوا وأطلقوا العنان لأنفسهم أين وصلت بهم نفوسهم، إلى الدرك الأسفل من الحيوانية، هذا في الدنيا. وما عند الله أعظم. فهذه النفس لابد أن نتعلم كيف نضبطها، كيف نضبطها، كيف نسيرها. نحن نسير أنفسنا وليست النفس هي التي تسيرك. لابد أن تضبط شهواتك، أن تمنع نفسك من كثير من الأشياء. في شهر رمضان تتعلم هذه السيطرة على النفس، تتمرن عليها. أنت في رمضان تمنع نفسك من الطعام والشراب والشهوة وأنت قادر عليها، لكن منعت نفسك منها. كذلك بإمكانك أن تمنع نفسك بعد رمضان، أن تمنعها من هذه المعاصي، أن تمنعها من الغضب، أن تمنعها من السب والشتم واللعن والكلام المحرم وقول الزور والغيبة والنميمة، كما منعتها في رمضان بإمكانك أن تمنعها خارج رمضان. لكن لا، لابد أن تتمرن في هذا الشهر، أن تعود نفسك، لأن بعض المسلمين مع الأسف في شهر رمضان لا يعود نفسه على ترك هذه المحرمات. ربما يترك الطعام والشراب والشهوة، لكنه لا يترك الغيبة، ولا يترك النميمة، ولا يترك الاستطالة في أعراض المسلمين، ولا يترك الشتم طبعا. وهذا لا شك أنه يتنافى مع ما قصد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يدع قول الزور والعمل به، إلى آخر الحديث. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فلا يكن هذا حظك من الصوم، إياك أن يكون حظك من الصوم الجوع والعطش. وأنت الآن في شهر رمضان الذي هو من أعظم النعم التي يتمنى المسلم إدراكها، لأن هذا الشهر إذا فاتك هذا الشهر وحرمت خير هذا الشهر فأنت محروم. هذا الشهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل عليه السلام وهو على المنبر، صعد درجة المنبر فقال: قل آمين، فقلت آمين. دعا جبريل عليه السلام فقال: رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له. وفي رواية: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. هذا الذي يدرك شهر رمضان ولا يغفر له فهذا هو المغبون الخاسر. فإياك أن تترك هذا الشهر المبارك، هذا الشهر العظيم، هذه الساعات الثمينة تضيع منك. اغتنم هذه الفرصة أن تحقق ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعود نفسك على أن تمنعها المحرمات حتى إذا خرج رمضان صرت وصلت على تلك الطريقة. كذلك من حكم الصوم أن الصيام يذكرك بنعمة الله عليك، فالله سبحانه وتعالى يسر لك الطعام والشراب في أوقات الحاجة، كلما احتجت إلى الطعام أو الشراب وجدته أمامك. لكن في شهر رمضان عندما تمنع من الطعام والشراب تتذكر نعمة الله عز وجل عليك. فكثير من الناس اليوم محرومون من الطعام والشراب في البلاد التي تكون فيها الحروب والمجاعات، هؤلاء ليس عندهم طعام ولا شراب. أنت أنعم الله عليك بالطعام والشراب، فهل شكرت الله عز وجل على هذه النعمة؟ وهو قادر على أن يسلبها منا كما سلبها من قوم آخرين. ولذلك فالصوم يذكرك بهذه النعمة، فيحملك ذلك على حمد الله وشكره على نعمه. كذلك عندما يذوق الصائم ألم الجوع يتذكر أخاه الفقير، إذا جعت تذكر أخاك الفقير، جارك الفقير، زميلك في العمل الذي هو بحاجة إلى الطعام والشراب، تذكر هؤلاء، فهذا يحملك أيضا على الإحسان والجود. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس في جميع أيام السنة. فإذا دخل رمضان ازداد جودا وإحسانا. كذلك من حكم الصوم أنه يضيق مجاري الدم، لأن الجوع والعطش يؤدي إلى تضييق مجاري الدم، وأنتم تعلمون بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين. الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم، فإذا صام المسلم ضاقت مجاري الشيطان من البدن، ولذلك تقل وساوس الشيطان، تنكسر الشهوات. ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام شباب هذه الأمة إذا عجزوا عن الباءة أن يصوموا. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. هذا هو العلاج، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم هو الذي يكسر هذه الشهوة، يكسر الغضب، وذلك بتضييق مجاري الشيطان من البدن. فهذه بعض الحكم التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة ولغيرها من الأمم السالفة، شرع لهم صيام هذا الشهر المبارك، صيام رمضان. ونحن قد مضى علينا ثلث الشهر، بالأمس فقط كنا نتهيأ لاستقباله، نحن اليوم قد مضى منه ثلث، ما بقي إلا ثلثان فقط. فعلى المسلم أن يغتنم هذه الأيام، والله كما قال تعالى: أياما معدودات، أياما معدودات، قليلة جدا وسرعان ما تنقضي. فعلينا أن نملأ هذه الخزانة، خزانة رمضان، أن نملأها بالخير، أن نملأها بما يسرنا يوم القيامة، لأن هذه الأوقات هي خزائن. هذه الخزائن إذا ملأتها ذهبا وجدتها ذهبا يوم القيامة، عندما تفتح ستجدها قد امتلأت ذهبا وحسنات. لكن إن ملأتها شوكا فستجد الجزاء من جنس العمل. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، هكذا يقول سبحانه وتعالى، ثم أوفيكم إياها، لا تظلم نفس شيئا، إنما هو عملك يحسب عليك وتجازى عليه يوم القيامة. فهذه هذا الشهر المبارك فرصة لنستدرك ما فاتنا، قصرنا في حياتنا، تركنا الكثير من الواجبات، ارتكبنا المحرمات، وما منا أحد إلا وقد وقع فيما يخالف شرع الله. لكن باب الرحمة وباب التوبة مفتوح، فعلى المسلم إذا كان قد ترك شيئا من صلواته، ربما سنوات لم يصلي، هذه السنة الأولى التي يصلي فيها، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، أن يكون صادقا في توبته، وليعلم بأن الله يتجاوز عن سيئاته.